فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين حكم الله وبين قضاء الله؟ فضيلة الشيخ وفقكم لكن الله، لكن في لا فرق بينهما، حكم الله أو قضاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم لكن الله، لكن في حكم شرعي وفي حكم قدري. نعم.